القاهرة تقدم هوانا رمضاني معنا اليوم مناخ النيل. هوانا رمضاني إخراج نسرين لطفي. وضيفة اليوم هي دكتورة رين فوزي يوسف، دكتورة في إدارة الأعمال جامعة حلوان، ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال كلية التجارة الخارجية بالزمالك، دبلومة في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 2011. دكتورة ريم فوزي هي الآن نائب رئيس لجنة النقل والطيران بمجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من 2018 حتى الآن، رئيسة مجلس الإدارة لمجموعة شركات من 2006 وحتى الآن، رئيسة مجلس إدارة وصاحبة مشروع تاكسي البنات من 2015 حتى الآن. تم تكريم دكتورة ريم فوزي على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، وذلك لدورها في تشغيل المرأة وتأهيلها لمهن جديدة في العمل السياحي من المشروعات السياحية التي تديرها عام 2019. تكريم من منظمة الأمم المتحدة للفنون على المجهودات المتميزة والفعالة مع المنظمة من 2010 وحتى 2018. تكريم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الدور الفعال في مجال الملكية الفكرية والمشاركة المتميزة. تكريم من مؤسسة بوش بحضور الرئيس جورج بوش الأب السابق والسيدة لورا بوش السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية. تكريم يوم المرأة العالمي على المجهودات في أنشطة تنمية المرأة والمجتمع. وتم تكريم دكتورة ريم فوزي يوسف عام المرأة 2017 من قبل المجلس القومي للمرأة بعمل فيلم وثائقي عن قصة نجاح مشروع تاكسي البنات بالقاهرة، وتم عرضه في يوم المرأة العالمي أمام السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. منحت جامعة بيل الأمريكية السيدة ريم فوزي جائزة مافريك في ريادة الأعمال خلال المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين والذي أقيم في نيويورك يومي 17 و18 ديسمبر. جدير بالذكر أنها المرة الأولى في تاريخ الجامعة التي يتم فيها منح هذه الجائزة لسيدة أعمال مصرية أو عربية. اهلا بحضرتك استاذة ريم، ورمضان كريم وكل عام والاسره كلها بالف خير يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه والمستمعين كلهم طيبين، ويا رب كده تكون ايام خير وسعاده وسلام وامان علينا كلنا وعلى كل مصر. ويا رب كده ربنا يعيني يعني ان شاء الله في هذه السهره ان انا اقدر اتكلم على كل الجوائز اللي حضرتك حصلتي عليها، لان انا زي ما سمعنا دلوقتي التقرير مليء بالجوائز والتكريم المشرف على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى مستوى العالم كله. ده شرف ليا، وانا بعتبر اي تكريم باخده او اي يعني جائزه باخدها دي مش تكريم لشخصي بس، لا ده تكريم للمراه المصريه. احنا المراه المصريه دي يعني فينا جينات من جداتنا، جداتنا اللي كانوا ملكات في وقت كانت المرأة بتباع فيه وتشترى، وبكبرها قوي إنها كانت زوجة ملك. كانت جداتنا المصريات بيحكموا العالم، كانوا بيقودوا الجيوش، كانوا بيقودوا ثورة صناعية وثورة تجارية. إحنا امتداد للمصريات. مرة تانية بقول لحضرتك رمضان كريم، ورمضان كده ليه كده مع قدومه الحقيقة الإنسان بيشعر بأحاسيس بتقربنا قوي من نفسنا وبتقربنا قوي من ربنا وبتقربنا قوي من حبنا لأفعال الخير. لو قلنا رمضان وذكريات التي لا تنسى في حياة ريم فوزي. أولا رمضان دايما يعني بنفتكره بلمة العيلة أول يوم فطار، دي عادة مصرية يعني جميلة إن دايما تلاقي العيلة كلها من كبيرة، العيلة الكبيرة مش العيلة الصغيرة، العيلة الكبيرة بتلاقي دايما في بيت كبير العيلة. أيوة. سوى الأب الأم أم الزوج، يعني عادة بيبقى في بيت عيلة هو اللي لامم كل الناس اللي ممكن ما يشوفوش بعضهم بالسنة، لكن في الآخر لازم يتلموا كلهم في بيت العيلة أول يوم رمضان. ده من أهم الحاجات اللي يمكن أنا افتقدتها شوية لما كان بابا وماما وإحنا صغيرين مسافرين في السعودية، بس بعد كده بقيت حريصة عليها. يعني رغم الزمن اللي احنا فيه وان انت تقعد في بيتك احسن لك، لكن لمة العيلة اول يوم رمضان دي ما نقدرش نستغنى عنها فعلا برغم الكورونا وبرغم التحذيرات، لكن هنعمل ايه، احنا بنوحش بعض. بالظبط كده. ممكن نقعد سنة ما نشوفش بعض، لكن لازم اول يوم رمضان مع الاخذ في الاعتبار بكافة التحذيرات يعني. طبعا اكيد. وممكن نعملها في مساحة واسعة شوية، نحط مسافات ما بين الناس، لكن في الاخر لمة العيلة دي بتديكي دعم نفسي مش للشهر ده، للسنة. ده أول ذكريات رمضان. أيوه. تاني ذكريات رمضان بقى اللي دايما بفتكره اللي هي الطبق الداير. أيوه. عجران كلها. عجران كلها. وإحنا صغيرين كان دايما الطبق الداير ده إن الواحد يعمل طبق ويحط فيه أي حاجة، بقى عملنا حاجة حلوة بسبوسة كنافة نوديها لجيراننا هم يرجعونا فيه أكلة جديدة كده، عايزة أدوق الجيران منها. وتبصي تلاقي الطبق يدور على العمارة كلها ويرجع. ودي من سمات الخير في رمضان، وكانت حاجة تقليد حلو جدا. يمكن دلوقتي يعتبر يعني قل أو اندثر، بس أنا شايف أنه هو من ضمن الذكريات الحلوة بتاعت رمضان. زينة الشوارع. كنت تحسي في رمضان ده أن الشوارع منورة. يعني تنظيفة رمضان والعيد طبعا. أيوه. عشان بتستقبل ضيوف، وكمان الشارع نفسه بتلاقيه بينور. حتى وإحنا أطفال صغيرين كنا دايما بنحرص على زينة رمضان. على فانوس رمضان اللي احنا نعلقه. عشان كده لعلمك رمضان مختلف في مصر عن اي بلد. صحيح. يعني في كذا مرة الواحد بيبقى مسافر بيقضي كذا يوم مثلا في رمضان في اي بلد سواء اوروبي او عربي، مفيش بيزينا. لا لا لا. مصر مختلفة. حتى البلاد العربية وحتى البلاد المسلمة مختلفة خالص عن مصر. مصر هي تحسي ان رمضان ده يعني معمول عشان اسعاد اهل مصر. هو ده فعلا اللي مؤثر فينا في مع ازمة كورونا، ان الحقيقة يعني كان في بعض الطقوس كده والعادات الحلوة كنا بنعملها مش هينفع في رمضان ده، لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله على يقين ان احنا نعدي من هذه الازمة باذن الله على خير، ونعملها بقى إن شاء الله في رمضان القادم. عادت رمضان حلو يا جدعان، شهر الأحسن كل عباد. والناس بتقول ملناش غير بيهل علينا كده بخير. والناس بتقول ملناش غير بيهل علينا كده بخير. وكرم الله كرمته قال رزق على الله. ريم فوزي الطفلة الصغيرة اللي كبرت على هذه الأجواء، وحضرتك ذكرت لمة العيلة والحرص على الجيران والعلاقات الطيبة، كبرت البنوتة بقى والتحقت بالدراسة. عايزة أعرف برضو مين كان مرشدك في هذه الاختيارات، يعني هل الدراسة حضرتك كنت قايمة بنفسك أنت اللي بتختاري، صاحبة قرار في اختيار النوع من الدراسة؟ بصي دايما يعني أنا بقول إيه، بقول أي حد لازم يبقى ليه مثل أعلى. وليه حلم بيسعى لتحقيقه، لأن الدراسة مش مجرد مرحلة أنت بتكتزيها وخلاص. لا يعني أنا يعني نلت أعلى شهادة علمية، ومع ذلك ما زلت حتى الآن بدرس وبطور من تعليمي وبطور من نفسي، وبحاول أن أنا حتى الأجيال بتتغير في نوعية التعليم. أنت دلوقتي بقى فيه تكنولوجي، بقى فيه حاجات أحدث علشان خاطر تواكبي العصر. فأنا بعتبر دايما أن أنا يمكن والدي كان مثال، أكبر مثال أن هو أن أنا دايما أبقى في تعلم وتعليم مستمر. أنا والدي كان أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، وكان دائما قائم التعلم والتعليم. خلي بالك برضو ان انت بتتعلمي حاجة، ده عليكي واجب، واجب نحو بلدك. الواجب اللي عليكي ده ان انت تنقلي من خبراتك ومن اللي انت اتعلمتيه لاجيال بعد منك. انا بعتبره نوع زي صدقة المال، زي ما بتصرفي من فلوسك لازم تصرفي من بنك المعلومات اللي عندك. ايوه، وتفيدي بيها الاخرين، تفيدي بيها الاخرين وتديهم من خبراتك وتديهم من تعليمك وتديهم الحاجات دي كلها. احنا للاسف بننسى الموضوع ده. لا يعني انا حريصه ان انا يبقى عندي لقاءات مع طالبات الجامعه الصغيرين، اعرفهم يعملوا ايه في حياتهم، اديهم طاقه ايجابيه للي جاي. نوعيه الدراسه اللي حضرتك درستيها؟ انا درست اداره اعمال. يعني من وانا صغيره لغايه ما خلصت مراحل التعليميه العاليه بتاعتي كلها اداره اعمال بتخصصاتها بقى المختلفه. يعني اختيارك انت؟ هي اختياري انا، لاني يعني بعد ما اتخرجت وابتديت ان انا اشتغل فكنت محتاجه جوانب زي جانب الاتش ار اللي هي الموارد البشريه، ان انت تعرف تختاري موظفينك، تعرف تحافظي عليهم. في جوانب كتير جدا جدا جدا كمان رياده الاعمال بتفيد المجتمع، لان انت بتشوفي دايما بتبحثي عن حاجات المجتمع ايه وتحاولي تسدي هذه الحاجه. مع وجود اخوات دايما الاب والام كده بيبقى عينيهم على اخ او اخت من الاخوات وشايفين فيهم او متوسمين فيهم القياده، بيبقى في الطفل ده بيبقى صاحب مسؤوليه وشخصيته كده قويه جدا وبيقدر فعلا بنشاور عليه ونقول لا ده هيبقى ليه شان او دي هتبقى ليها شان. حضرتك كنت ده هذه الاخت يعني. هو يمكن كمان بحكم ترتيبي لان انا كبيره، بابا كان الله يرحمه هو وماما كانوا بيعتمدوا عليا جدا يعني لدرجه ان هم سابونا واحنا صغيرين، كنت انا في اولى كليه وراحوا في السعوديه فسابوني مع اخت اصغر مني للعمل يعني راحوا راحوا للعمل. بابا كان بيشتغل هو وماما هناك في الجامعه في السعوديه وسابوني فتره، فكنت انا يعني الاب والام ورب البيت واتعلمت حاجات في حياتي يعني كانت صعبه جدا ان انت تواجهي تقعدي تعيشي في مجتمع وانت صغيره كده وانت مسؤوله، ومسؤوله عن اختك ومسؤوله عن دراستك ومسؤوله عن كم اخو احنا خمسه، انا المسؤوله عنهم كله، انا المسؤوله وكمان زي ما قلت لك كده بتتعلي يعني بتبقي مسؤوله كمان، حتى عندك ميزانيه محدده ازاي ان انت تمشيها في السن الصغير ده، تعملي توازن ما بين الدخل والانفاق بقى كده وتحلي مشاكل بقى ان عندك محتاجه لحد من المهنيين زي السباك زي النجار زي الطبيخ ان يبقى في كده مطبات بتطلع في الدنيا في الحياه تبقى محتاجه ان احنا هنصرف طب وبعدين هعمل ايه. فبابا الله يرحمه لغايه ما توفى السنه اللي فاتت هو دايما يقول لك اي مشكله ادوها ريم. اي مشكله بقى ريم بتديها لاولادها؟ يعني ده نقلتي هذه التعليم وهذه المسؤوليات، خليتي ولادك فعلا ان هم يتحملوا المسؤوليه زي ما انت تحملتيها وانت صغيره؟ يعني انا اولادي من هم في سن صغير خالص وانا بخليهم ينزلوا الشغل. بطلت ادي مصروف مثلا من ثانوي، بدي مرتب رغم ان الاسره مش في احتياج يعني، لكن عشان يتعود ان هو يحس بقيمه العمل. صغير قوي ثانويه عامه او ثانوي؟ لا كنت بنزله يشتغل، لان انا شخصيا رغم ان والدي ما كانش محتاج لكن كنت بشتغل من وانا يعتبر في ثانيه ثانوي. ده بيديكي احترام للدخل نفسه. لما بتدي ولادك فلوس ده ما بيحسش بصعوبه الحصول عليها لان انت بتديها له كمصروف، لكن لما بيقول كده ايه يعرف قيمه القرش. بالظبط يعرف قيمه القرش، وده مهم جدا ان انت تخرجي جيل مسؤول مش جيل متدلع، مش جيل بيعتمد عليكي، مش جيل شايف ان الدنيا سهل، لان البلد دلوقتي والعالم وكل لو ما خرجتيش واحد مسؤول هيتعب في حياته بعد كده. فهو المسؤوليات دي يعني والدي كان حريص ان هو انا بالذات. وبعدين خلي بالك احنا في جيلنا برضو البنت فيه ما كانتش بتتحمل مسؤوليات قوي. البنت كان اقصى طموحها صغيره استاذه ريم يعني. لا برضو كان اقصى طموحها الفستله. لكن انا كنت بعتبر نفسي مسؤوله مش عن اسرتي ولا اسره صغيره ولا اسرتي الكبيره، انا كنت بعتبر نفسي دايما مسؤوله والله يعني مش هتصدقيني عن مجتمع. ما هنا بقى بنقول النشأة والتربية. ما هو انت يعني اتغرس فيكي اصلا المسؤوليه، انت صاحبه مسؤوليه من وانت صغيره. بالظبط. وما زلت عارفه بحس ان انا مسؤوله عن مجتمع، بس احس ان انا جميل يعني الاحساس ده على فكره صدقيني، وده بيديني يعني هموم اكبر من همومي. يعني دايما بشوف الستات محتاجه ايه، الستات محتاجه سبورت، محتاجه تشجيع، محتاجه ان انت دايما تبقي واقفه في ظهرهم، محتاجه ان انت تخليهم الستات اكتر حد بيت تعب. ستات ربات البيوت بقى، في ستات كتير عندنا معيلات للأسر بتاعتهم بيتحملوا مسؤولية إعالة الأسرة كلها. فالستات عندنا محتاجين دايما لأن انت تديهم طاقة إيجابية، أن انت تديهم حلول، أن انت يبقى عناية عليهم. هؤلاء السيدات يبقى دايما عناية عليهم، ودايما أدور لهم وخليهم بعد شوية هم يبحثوا عن عمل، عن مشروع، عن أي دخل يزيد من دخل الأسرة ويسعى تلبي طلباتها هي شخصية وطلبات الأسرة بعد كده. وعشان كده كانت حاجة حلوة قوي من الدولة ومن سيادة الرئيس انه عمل سنة في عام الأعوام اللي هو عام 2017 عمله عام المرأة. أيوة. عمل ايه في عام المرأة؟ يا من ضمن كان في نشاط حلوة قوي للمجلس القومي للمرأة انه هو سلط الضوء على النساء المتميزات في المجتمع المصري، عظيمة مصر. فعلا فعلا ده كانت حاجة حلوة جدا جدا، يعني ان هم بيدوا عارفة دايما يبقى فيه مثل أعلى ان هم يجتهدوا عشان يوصلوا يبقوا زيه. المثل الأعلى بقى ايه رأي حضرتك؟ ان نور وحسام معايا دلوقتي، وطبعا هم حضرتك بالنسبة لهم المثل الأعلى ماما. عايزين يقولوا لك كل سنة وانت طيبة. يا ماما ازيك عاملة ايه؟ انا ابنك حسام، انا دخلت عشان اقول لك اول حاجه كل سنه طيبه، تاني حاجه ان انا فخور بيكي جدا جدا جدا، وببقى مبسوط جدا من نجاحاتك، وفعلا بحس ان انا دايما متشرف بيكي. حبيت اقول لك بس ربنا يخليكي لينا وتفضلي دايما الدعم والسند لينا وتفضلي دايما جنبنا، وربنا يخليكي لينا، وان شاء الله السنه الجايه تكون احسن علينا من السنه دي ونحقق كل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا شكرا يا أمي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. سلام انت طيبة يا ماما، ودايما كده منورانا على الراديو، ودايما كده رب معانا، وسلام انت طيبة، رمضان كريم عليكي، وان شاء الله كل سنة في احسن حال. طبعا كل سنة وهم طيبين، ودي حاجة بتسعدني. يعني عارفة دايما بنقول ايه؟ بنقول دول الثمرة اللي بتزهر. بعدين عشان هم صبيان، هم ولادي، يعني كنت دايما حريصة ان هم يبقوا طالعين يعني رجل بمعنى الكلمة وليس مجرد ذكر، لان الام دايما انت عارفة بتبقى جانب الايه، الحنان. ايوه. وبالتالي بتدلع ولادها شوية، لكن انا كنت دايما ببقى شديدة عليهم شوية. شوية دلع برضو. طبعا. اكيد ما لازم. استاذة ريم فوزي، حضرتك ما كانش فكرك ابدا احنا في هوانا رمضاني انك يعني تلتحق باي عمل خاص بروتين الحكومه زي ما بنقول، او بالوظيفه الحكوميه؟ لا، كان هدفك انت تبقي القائد، قائد ولو حتى بدايه بعمل صغير او مشروع صغير، بس حضرتك اللي تديري هذا المشروع. هو اقول لك ليه؟ لاني انا دايما بقول ايه، بقول لازم يبقى في عندنا افكار جديده، لازم التجربة. يمكن لو انت الشغل كموظف او كموظفة لا يتيح ليكي الحلم ان انت تحلمي وتحققي الحلم ده، زي ما حضرتك ذكرتيلي من البداية ان ده اتزرع في حضرتك من الاب، يعني طول الوقت كان شايفك انت فعلا الكبيرة وانت اللي تتحملي المسؤولية، وانت قادرة برضو على تحمل هذه المسؤولية. بعد وفاة الاب، قبل الوفاة بشوية، يعني هنقول ان انتقلت التربية إلى ماما مديحة. وأنا حقيقة يعني أنا بشكرك أولا على الكلام، إحنا قلنا كلام جميل جدا لماما مديحة قبل التسجيل، هي كمان عايزة تشكرك وتقولك كل سنة وانت طيبة. كل سنة طيبة يا ريم، إن شاء الله كده دايما على طول مجمعانا في رمضان، ورمضان كريم بإذن الله، وربنا يبارك لنا فيكي ويخليكي لينا معرفناش منك ومن حنيتك واهتمامك بينا، ودايما نجمعنا كلنا على الخير. بصي انا عايزه اقول لك بقى على حاجه. الاول انا من صغري وانا فعلا بحاول ان انا، يعني انا كنت متعبه جدا. ليه؟ لان انا كنت طموحه زياده. انت عارفه انا حتى ايام ثانوي كنت بشتغل وكنت وبأصر على ذلك، وبابا يعني كان بيعمل معايا مشاكل جامده جدا. يعني كمان كنت طالبه مثاليه على مستوى المدرسه في ثانوية عامة، وخدتها على مستوى الجمهورية، وكنت في اتحاد طلبة، وكنت في جامعة الصحافة وجامعة الجوالة وكل حاجة. لما دخلت كلية برضو خدت طالبة مثالية على مستوى الكلية، وخدت طالبة مثالية على مستوى الجامعة كلها اللي أنا كنت فيها. الأسرة عندي يمكن كانت الموضوع صعب قوي، لأني كان متلاحق وكنت على طول برا وكنت على طول بعدين جات صدمة وهي وفاة والدتي. لما والدتي توفت كانوا أولا أخواتي صغيرين، والدي دكتور في الجامعة بيدرس فحياته مشغولة، أنا عندي طموح كتير جدا وكنت اتجوزت وأنا صغيرة، أنا متجوزة وأنا 19 سنة، فبقى في مشكلة كبيرة. أخواتي مين اللي يربيهم؟ ربنا رزقنا بماما مديحة. حقيقة الست دي أنا مهما أقولك عملت إيه في حياتنا كلنا مش هتصدق، يعني كانت خير وداعم لينا كلنا. رب اخواتي الصغيرين، كان ليا اخوات في ابتدائي واعدادي وثانوي. ماما توفت صغيره، ايوه، فكان ليا اخوات بقولك في ابتدائي واعدادي وثانوي. هي رب اخواتي كويس قوي. كنت انا اتجوزت انا هرجع لموضوع جوازك ده في 19 سنه يعني، وانت عندك هرجع له مش هسيبه. احنا هنرجع لحاجات كتير الزهر. فهي الست دي ربت اخواتي، اخذت بالها من والدي، بعد كده انتقل دورها من تربيه الاولاد لتربيه الاحفاد، ولادنا بقى كلهم ما عندها. والدي في اخر يعني اخر فتره من حياته يمكن كان تعبان شويه، هي كانت تحملت المسؤوليه كامله مع والدي وبصبره وبحبه، ويعني اكتر ما احنا كنا نحلم. من ناحيتنا احنا بقى هي مربيه الاحفاد، تخيلي ولادي وولاد اخواتي وكله، وما زالت فاتحه البيت. احنا دلوقتي ملناش لا اب ولا ام، احنا لينا ماما مديحه. هي الحاجه دي يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس انا بعتبرها، حتى انا قلت لك قبل التسجيل انها يعني اهم شخصيه في حياتي، اكتر حد انا بحبه في حياتي. تخيلي شوقتينا ان احنا نتعرف اكتر على ماما مديحه. ومن هنا برضو بقول لها كل سنه ودايما حضرتك بالف صحه وخير وطيبه مع الاولاد ومع الاحفاد. لا وعايزه اقول لك على حاجه، احنا بنكسر المفهوم القديم بتاع مرات الاب. ايوه طبعا. وبنقول ان بلدنا فيها ناس حلوه كتير جدا بتضحي عشان غيرها وبتعيش اساسا عشان غيرها. يعني انا مش عايزه اقول لك على مواقف هي بتعملها في اول رمضان مثلا، هي بتصر انها يعني حتى بعد وفاه بابا هي بتصر انها تعزم العيله كلها اولاد واحفاد. وتقف الست يعني تبقى سعيدة بهذا، تبقى سعيدة جدا، وبتقف على رجليها طول النهار تطبخ ما في ذلك من مسؤولية، وهي صايمة وست كبيرة، وذلك بتصر انها تعمل الكلام ده بحب. بتواجه وبتستحمل وتضحي ونكرة الذات، وذكية وتعرف تعمل من الفيسخ شربات، تستاهل فيها يتغنى يجي 200 مليون أغنية. هي الأم المصرية، هي الأم المصرية، عمرنا مفيش منها، هي حنها في سنانها حتى أولادها وراحتهم، هي راحتها ماسكة زمان بيتها في ايدها، ما تفرطش في عزوتها وما بتكلش وتملش زي النحلة جوا خليها. هي الأم المصرية، عملة نادرة ما فيش منها، هي حن من الحنية. عملة نادرة ما فيش منها، هي دي الأم المصرية. بعود مرة أخرى أستاذة ريم فوزي إلى مشروعات حضرتك. في البداية بدأتي بأي مشروع وليه؟ بصي، هو أنا ابتديت طبعا موظف، قعدت فترة موظفة يعني باخد خبرة، بس لقيت إن أنا موظفة ده مش هيكفي الطموح بتاعي. أيوه. يعني ابتديت من وأنا موظفة دي قعدت كذا سنة، خلاص وصلت لمديرة الشركة، فبالتالي ما عادش ليا طموح تاني في كارير إن أنا أبقى موظف. فابتديت بقى إن أنا أفتح مشاريع، يعني أفكر في أفكار وأفتح مشاريع. فتحت مكتب في مطار القاهرة الجوي، ابتديت إن أنا أشتغل أجيب أغير في الفكر. بعدها جبت دخلت في مشروع تاكسي العاصمة، جبت عربيات ودخلت تبع الحكومة بحيث إن إحنا نعمل مشروع تاكسي العاصمة اللي هو التاكسي الأصفر ده. فابتديت في كذا مشروع وفي كذا حاجة، والحمد لله حققت نجاحات يعني صغيرة. لكن كلها كان خط واحد، يعني نفس المضمون. في الفيلد بتاع النقل وال يعني النقل والسياحة والحاجات دي. وابتديت ان انا اشوف مثلا الستات ملهاش وظائف، فابتديت اشغل الستات ان هم يشتغلوا سائقات. دي كانت حاجة جديدة، كانت جديدة على مصر كلها، كانت جديدة على مصر والعالم العربي. أيوة. يعني ده موجود في العالم الاوروبي. لكن ابتديت ان انا اشوف مثلا ايه عناصر الامان اللي هم محتاجينها عشان اخليهم ان انا اوفرها لهم بحيث ان هم يعملوا في هذه المهنة. ابتديت اشوف ان في ستات كتيرة جدا محتاجة وظائف عشان ما بيدخلوش في كل المجالات. يعني انت تلاقي الستات عندنا في مجالات معينة. أيوة. مش أيوة. في كل المجالات. ومنها مهنة سائقة. مش موجود فيها ستات اساسا، في حين ان احنا بيجينا مثلا اسر يعني سيدات عرب وسيدات اجانب يطلبوا انه يبقى في سائقة سيدة معهم، بيشعروا بالامان اكتر او بالخصوصية اكتر ان الست تبقى معي. بيجينا بنات صغيرة عايزة تروح باباها يتعقد لها نوديها الجامعة كل يوم او نوديها المدرسة. سائقة بنت بتبقى برضو الاهل بتشعر بنوع من الامان والخصوصية. مع ازمة بقى كورونا تاني، قطاعات كتير طبعا اتأثرت، ما فيش شك اقتصادنا كله اتأثر، العالم كله مش احنا بس. لكن بقول ان السياحة يمكن من أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا. عملتي إيه حضرتك؟ بصي، هي السياحة طبعا هي أول قطاع بيتأثر في على مستوى العالم بأي أزمات. أيوة. فمن بالك دي أزمة عالمية، والمشكلة إن هو آخر قطاع بيرجع، لأن أنت بعد أزمة كورونا كمان هيبقى عندك تغيير في مفهوم السياحة والسفر. الناس هتطلع على مستوى العالم، هتطلع اقتصادها منهك. فهتبتدي انها توفر فلوس للاكل والشرب وممكن تعمل سياحه داخليه، لكن انها تنتقل لبلاد تانية زي مصر دي اخر حاجه ممكن افكر فيها بقى. هتاخد فتره طويله جدا. يعني احنا كان من اهم الاولويات عندنا المحافظه على العماله. دي يعني دي من اهم الاولويات وتوجهات الدوله، وارضاء للضمير وكل حاجه. فاحنا بنحاول ان احنا حتى من المخزون اللي عندنا ان احنا يعني تمشي الامور كده، يعني نمشي الامور ان ما فيش سياحه اصلا. دي بيوت رغم ان هم ما بيشتغلوش، وفيهم كتير جدا قاعد في البيت، بس البيوت دي ما هي في رقبتنا، البيوت دي ما هي مسؤوله مننا. انت بتكلمي على يعني على مشروع، لا كمان لما تيجي بقى ان انا ست عضو مجلس اداره في غرفه شركات السياحه اللي هي مسؤوله عن قطاع شركات السياحه. فاحنا بنحاول ان احنا نلاقي حلول للازمه دي مع الدوله كممثلين عن الشركات السياحيه، كقطاع ممثل عن الشركات السياحيه. يعني لينا اجتماعات مع الضرائب، مع الجمارك، مع البنوك، ومع نحاول بقى تخفيض او الغاء، يعني تخفيف بس على الناس. الدوله بصراحه وقفت كويس قوي، يعني قرارات بصراحة يعني ما كناش متوقعين ده. انا هقول لك يعني كلمة، احنا شعورنا فعلا بالفخر بمصر. صدقيني احنا لو الازمة دي كانت حصلت مثلا في عام 2013 2014 كانت مصر اقتصادها منهك. فما كناش قدرنا نستمر ولا شهر واحد، ما كناش نقدر نستمر في توفير المواد الغذائية، ما قدرناش نوفر حاجات كتير. فهو الإجراءات اللي اتعملت من القيادة السياسية ومن القيادة الحكومية في الفترة دي، والإجراءات اللي اتعملت أثناء أزمة الكورونا زي تأجيل الأقساط مثلا لمدة 6 شهور، ده على الأفراد وعلى الشركات. قطاع السياحة أتاحوا له مبادرات إن هو لو عايز ياخد قروض عشان يوفر السيول. تمت يا أستاذ ريم، يعني فعلا الدولة واقفة مع معانا واحنا طمعين بنطمع في تيسيرات اكثر علشان خاطر السياحه دي من اعمده الاقتصاد اكيد طبعا ومن المشاريع كثيفه العماله. انت تخيلي شوفي العاملين في القطاع السياحي سواء شركات سواء فنادق سواء منشات سياحيه, يعني انت بتتكلمي في اكثر من 40% من الشعب بيعمل في قطاع السياحه والصناعات الملحقه بيها. احنا كان عندنا مصانع كامله قايمه على توريد الحاجه للفنادق, منشات كامله قايمه على البنى والحاجات دي كلها لقطاع الفنادق. فيعني ربنا يكون في عونهم وفي عوننا ويعدي الأزمة دي على خير ونتعلم منها ونطلع منها أقوى من الأول ونطلع منها عندنا احتياطات كمان, لأن في نقطة مهمة جدا إن إحنا لازم نثبت للعالم كمان إن إحنا عندنا وعي صحي. إحنا كمان كشعب وكمنشآت وكشركات عندنا وعي صحي. أستاذة ريم, الفكر كله تغير, مش إحنا بس, ده العالم كله. يعني أنا أعتقد إن بعد أزمة كورونا دي العالم هيعيش بسلوكيات مختلفة تماما. هنا في مصر فعلا أنا بقيت أشوف يعني بعض السلوكيات كده أنا مبسوطة منها جدا, يعني التباعد وعدم التلامس والحرص, كل واحد خايف على نفسه وعلى اللي معاه, يعني ده جميل جدا. وبس احنا بنقول يا رب نعدي من هذه الأزمة على خير ونرجع تاني بإذن الله بإذن الله بشكل جديد بشكل متحضر بشكل فعلا استوعبنا الدرس كويس قوي وعرفنا قيمة كل حاجة, قيمة كل حاجة في حياتنا. دي نعم. نعم دي نعم كبيرة ان انت تعيشي في بلد امان زي دي, دي نعمة. ان انت تتنقلي بحرية دي نعمة. ان انت لك اهل وناس تفتقديهم العزوة تفتقديهم دي في حد ذاتها نعمة. دلوقتي بقول فعلا بقينا رجعنا وهنرجع اقوى من الاول ان شاء الله. مكتوب على جديدنا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا بنشيل ونكمل, مكتوب على جبيننا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا بنشيل ونكمل, نجري ورا حلمنا نقوى من الأول, نجري ورا حلمنا نقوى أول. احنا جبنا سيرة العمل والموظفين وقد ايه بيحبوكي وقد ايه انا مأجلة كم اتصالات وكم تليفونات, كلهم عايزين يقولوا لحضرتك كل سنة وانت طيبة رمضان كريم. حضرتك طيبة. اسمع مع بعض. مدام ريم يا رب دايما من نجاح لنجاح, وانا فعلا فخوره ان حضرتك موجوده في حياتي, انا حضرتك مثلي الاعلى في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه, وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. دي مشيرة, دي معايا في المكتب ومن الناس اللي بصي أنا أغلب يعني أنا عندي تحيز كامل للمرأة. فأنا أغلب يعني الموظفين معايا ستات. أيوة. مشيرة دي أنا فعلا بعتبرها بنتي لأنها جات تشتغل معايا وهي لسه متخرجة من الجامعة, وكانت باباها خايف عليها جدا لدرجة أنه كان بيوديها كل يوم الكلية ويجيبها, بيخاف عليها قوي فما كانش راضي يخليها تشتغل, وبعدين لما عرف أن أنا واحدة ست فقالها يخليها تشتغل. فتخيلي من الشخصية دي لشخصية دلوقتي شخصية قوية جدا قادرة أنها تدير بيت, اتجوزت ومعها اتنين بيبي دلوقتي, فمن شخصية يعني هم بيشوفوها دايما بيقولوا نموذج مني. انا هقولك على حاجة, انا بحب الناس بتاعتي, بحبهم فعلا. فكرة يعني نجاح اي عمل اساسه الحب, حضرتك معهم بحب وهم مش هيبخلوا على ان هم يشتغلوا ويدوا اكتر حاجة عندهم برضو بالحب. لا انا بعتبر دايما ان المكان الشغل رغم ان هو في شدة وفي قواعد عندنا, بس انا دايما بحس اني الناس بتاعتي لو ما حبيتش المكان مش هتديله, بالعكس انا بحس ان هم كمان يعني بيخافوا على المكان, بياخدوني انا مثل اعلى. يعني انت لما تشوفي تصرفات مشيرة دي حتى اهلها بيقولوا لها انت بقيتي نسخة من دكتورة ريم قدوة. بقيتي نسخة منها. فأنا بابا مبسوطة لأن أنا بخرج جيل عارفة مش مجرد دايما أقول لهم ما تخلوش الشغل جيل يعتمد عليه يقدر يتحمل المسؤولية. يقدر شافوا الصعب ما هي تواصل أجيال بقى أستاذة ريم بالضبط. وإحنا بنتكلم كده جاء حديث عن المجلس القومي للمرأة. طبعا أنا مش هيفوتني تكريم وحضرتك بتعتز بيه جدا جدا جدا تكريم من المجلس القومي للمرأة. بس مش جايزة كده تاخديها سواء كانت شهادة أو درع أو ده فيلم اتعمل لريم فوزي فيلم من المجلس القومي للمرأة. هو الحقيقة أنا سعدت جدا بيه. هم اختاروا في عام المرأة كانت توجيهات سيادة الرئيس يتاخد كذا سيد كنموذج للسيدات المصريات الناجحات. فالحمد لله ان هم يعني ان شافوا ان انا من ضمن الناس اللي تستحق كده. كان تقريبا 30 سيدة صور معايا فيلم عن قصة النجاح بتاعتي واتعرض الفيلم ده قدام الرئيس في احتفالية المرأة المصرية في شهر مارس 2018. كان احساسك ايه بقى؟ كان احساس بالفخر طبعا لان حاجة فعلا كانت بصي انا اكتر حاجة يمكن كانت مؤثرة فيا مش هقول تعباني بس دايما مؤثرة فيا ان حاجتين ان انا باخد تكريمات كتير جدا برا مصر. يعني واخدة تكريمات على اعلى مستوى من رؤساء في امريكا وفي العالم. يعني باخد تكريمات عن ريادة الاعمال في حاجات كتيرة جدا وعن الافكار وعن الحلول اللي احنا بنقدمها للمجتمع في مجال المرأة بالذات. فكنت دايما بستغرب بقول ازاي ان انا ما اتكرمش في بلدي ده. التكريم هنا صدقيني ليه طعم تاني طبعا بين اهلك وحبايبك تاني ان انت تحضري لقاء حضر الرئيس ويتعرض عنك فيلم ان انت من الناس المكرمه في عالم المراه في عام المراه كمان دي حاجه بتشعرني بالفخر. تاني حاجه كانت مضايقاني ويمكن انا قلتها مره كان في لقاء زي توك شو كده كان في امريكا وكانت بتديره تشيلسي كلينتون بنت هيلاري كلينتون. فبتقولي احنا ليه ما شفناش من مصر سيدات اعمال ناجحات كتير وفي الشرق الاوسط ما سوقناش لنفسنا يعني ما عملناش عمليه تسويق. احنا عندنا كم من السيدات اعتقد يفوق اي دوله. فقلت لها ممكن كمان عشان احنا ما عندناش رومودل ما عندناش مثل اعلى. يعني البنات الصغيرين دايما الاعلام بيركز على مين على الممثلات وعلى المغنيات وعلى يعني حتى الشباب الصغير بيركزوا دايما على لعيبة الكورة. فبالتالي ما بتبقاش فيه عند البنت الصغيرة دافع أو حلم إنها تبقى زي رائدة الأعمال فلانة إنها تبقى. أنا أرجع وأقول والله هي تنشئة يعني هي تنشئة برضو من الأم الواعية اللي هي تنمي في بنتها ده والأب اللي ينمي في أولاده ده مش محتاج إعلام بقى. يعني هو محتاج الإعلام هيسلط الضوء على شخصيات موجودة بالفعل بس البيت رقم واحد زي ما حصل مع حضرتك. هو الحقيقة الإعلام ابتدى ينتبه للكلام ده. يعني أنا اتصور معايا لقاءات كتير جدا في التلفزيون المصري وفي الإذاعة المصرية ودي حاجة فعلا كنت بفتخر بيها. زي ما قلت لك كده أنا بحب ان انا العلم اللي عندي الخبرات اللي عندي دايما ان انا انقلها للناس زائد ان انا اديهم بوزيتيف انرجي اديهم طاقه ايجابيه للاستمرار. الست صدقيني الست المصريه يعني عليها دور وبتتحمل كميه مسؤوليات غير طبيعيه بس قدها وقدود بس لازم نديها بقى الدفعه. استاذه ريم فوزي ايه حكايه مفرق بقى؟ مفرق دي جايزه هي مفرق يعني قائد القادة. قائد القادة ده تكريم ولا جايزة ولا ومنين وايه القصة وايه الحكاية؟ دي فعلا من الحاجات اللي انا بفتخر بيها جدا في حياتي. انا اول سيدة عربية تحصل على جايزة مفرق. مفرق دي بتديها جامعة يال. جامعة يال دي تالت اقدم جامعة في العالم وفي امريكا. حضرتك اول سيدة من الوطن العربي اول سيدة عربية تاخد الجامعة. الجائزة دي دايما بيدوها للمديرين التنفيذيين أو لرؤساء مجلس إدارة الشركات العالمية، كيانات اللي انت بتسمع عنها في جميع بلاد العالم. جائزة مفرق دي اللي هي قائد القادة، دي أعلى جائزة بتديها جامعة يال اللي هي كلية إدارة الأعمال في جامعة يال. كلية إدارة الأعمال في جامعة يال دي متخرج منها السي او والأعضاء المنتدبين للعالم كله تقريبا، يعني دايما دايما لما تقولي ده واحد جاي يبقى رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب لشركة معينة يقولك ده خريج جامعة يال. يا سلام، دي حاجة بقى في عالم الأعمال أعلى حاجة. فتخيلي لما يدوني أنا جائزة مفرق دي بناء على مجمل أعمال حضرتك قدمتها، بناء على مجمل أعمالي، وكان في لجنة متكونة من كذا شخصية شهيرة من ضمنهم دينا باول. دينا باول دي مصرية وكانت مستشارة اقتصادية للرئيس الأمريكي أوباما وبعدين الرئيس الأمريكي الحالي اللي هو ترامب، وهي مصرية الأصل، اسمها دينا حبيب غالي، وعايشة في أمريكا من زمان طبعا، من وهي طفلة صغيرة هاجروا لأمريكا وعايشة هناك. كانت دي من ضمنها، وهي يمكن دينا من ضمن الناس اللي أصرت إن لأن هواها مصري زي ما بيقولوا. أيوه. فأصرت إن لازم الأعمال بتاعتي دي كلها والابتكارات ومحاولة تغيير المجتمع ومحاولة إن أنت تدي دفعة للستات المصريات والكلام ده كله والمشاريع اللي أنا عملتها، تغيير فهم وتغيير سلوك وتغيير نمط حياة. فالحقيقة أنا يعني سعدت جدا، وعملوا احتفالية كبيرة في نيويورك في ديسمبر 2019 وسلموني الجائزة دي، وده يعني وغطت طبعا الكلام ده وسائل الإعلام كلها، لأن دي جائزة من جامعة معتمدة كتبوا على السايت بتاعتها. هم الحقيقة عرفوني من خلال الجامعة الأمريكية، لأن أنا كنت هنا في الجامعة الأمريكية أنا واخدة دبلومة في إدارة الأعمال وبالذات في ريادة الأعمال، زي ان انت تديري في الازمات، زي ان انت تبتكري حلول تساعدي بها المجتمع من خلال العمل الخاص. فادوني الجائزه دي عن مجمل اعمالي وسلموها لي في نيويورك. رحت هناك في احتفاليه كبيره حضرها مديرين تنفيذيين بتوع، عارفه ناس كده يعني تسمعي عنهم، يعني شركات طيران كبيرة، شركات أغذية كبيرة، يعني حاجات فعلا جميلة جدا. وان انت تاخدي قائد القادة دول كلهم، دي كانت جايزة بفتخر بيها، وفعلا اتبسطت برضو ان كان في تسليط ضوء عليها هنا في الإعلام المصري، وإن لم يسلط الضوء بشكل كامل، لكن ده فخر مش لي أنا كريم بس، لا ده لكل سيدة مصرية وعربية. وبعدين دايما بنقول ان السيدات المصريات هم رائدات في العالم العربي. سيزارين فوزي، احنا سعدنا بلقاء حضرتك جدا، بنقول لك كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، ودائما يا رب في جوائز وفي تكريم. وزي ما حضرتك بتقولي ان اي جائزة بتمنح لأي شخصية هي لمصر، والمفروض ان احنا بنبقى فخورين لما بنروح نزور اي بلد هي اللي منحت هذه الجائزة يعني، وبيتكلم عنها بنفتخر، شيء طبيعي جدا. احنا بس في النهاية بندعي ربنا ان ربنا بإذن الله نعدي ونمر بين أزمة كورونا على خير، وإن شاء الله تعود الحياة مرة تانية لينا والعالم العربي. هتعود الحياة وحنبقى أحسن من الأول، هتبقى بلدنا من البلاد المتقدمة اقتصاديا وعلميا وكل حاجة، ولازم يبقى عندنا الثقة دي، لأن احنا كلنا بنحاول وكلنا بنعمل اللي علينا، وكلنا لازم نجتهد علشان خاطر نوصل نفسنا وبلدنا للمكانة اللي تستحقها. كل سنة وانتم طيبين، وسعدت جدا جدا جدا بتواجدي معاكم النهاردة. كنتم مع هوانا رمضان. موعدنا الأسبوع القادم مع منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.